السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. لازلنا إخواني نعيش في هذه الأيام هذا الإجرام وهذه الإبادة الجماعية لإخواننا المسلمين في غزة وفي الضفة وفي كل الدول الإسلامية. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن الرابطة رابطة إسلامية، ليست قومية وليست وطنية، لا شمالية ولا جنوبية ولا شرقية ولا غربية، فالرابطة إيمانية، وهذا أقل شيء ممكن أن نقوم به تجاه إخواننا المسلمين. في أي مكان يوجد فيه مسلمون فواجب علينا نصرتهم بأي وسيلة كانت حسب المستطاع، فأقل ما نقوم به هو الدعاء لإخواننا في غزة في ظل هذا الإجرام العالمي على هذا القطاع الصغير. وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا هو الهدف، لأنهم قالوا لا إله إلا الله فهم مستهدفون، وأكثرهم ولله الحمد حافظ لكتاب الله، وإن كان هناك بعض المناقشات بيننا وبينهم، لكن نحن الآن أمام عدو ظاهر، هل نقف مع إخواننا أو مع اليهود؟ اختار. فنحن مع المسلم، أحسن، نحن نقف مع إخواننا المسلمين ضد هذا الكيان المغتصب المجرم، الذين لا يرقبون إلا ولا ذمة، حتى مجلس الأمن ما ردوا مجلس الأمن. إذا نحن نعيش قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف، واللي بيجي يقول لك القانون وما القانون الدولي يقول له لا. هاي أكبر مثال، سألوا عن مجلس الأمن، ما سألوا عن مجلس الأمن، أمر مجلس الأمن وأصدر قرارات بإيقاف الحرب، ردوا عليه؟ ما ردوا عليه، ما ردوا على أحد. لذلك لا يفل الحديد إلا الحديد، هذا كيان مغتصب مجرم، لا ينفع معه لا القرارات ولا ينفع معه شيء إلا القوة، إلا القوة. ونحن يعني أصبح في قلوبنا الوهن. ما هو الوهن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من الآن بحبش الدنيا؟ أنا بدي أجيب سيارة، بدي أجيب بيت، بدي أزبط أولاد، بدي أبني مستقبل الأولاد، بدي أوكل. هسا الآن إحنا شو اليوم غدانا؟ بدنا نصلي، شو الغداء يا مرة؟ شو كذا؟ هاي أكبر همومنا، إلا من رحم ربي، وهذا واقع. يعني أنا منكم، يعني الآن إحنا شو بدك تطبخين اليوم؟ سألت أنا وإنت سألت وإنت سألت وإنت سألت، حب الدنيا، وإحنا جايين بدنا نجيب سيارة، وإحنا طالعين بدنا نجيب بيت، وإحنا كذا. هذه أكبر همومنا، هذه أكبر همومنا، وكراهية الموت. لم نستطع لهذه اللحظة تصور الموت يا إخوان. إحنا الحياة الدنيا عبارة عن امتحان واختبار، يعني نحن أنزلنا إلى الدنيا امتحان واختبار، من فاز في هذا الامتحان وهذا الاختبار عاد إلى موطنه الأصلي ألا وهو الجنة. موقع سيدنا آدم أبونا آدم عليه السلام، ومن رسب في هذا الامتحان دخل إلى جهنم والعياذ بالله. فإحنا لا نستطيع أو لم نستطيع أن نتصور هذا الشيء. نحن الآن في امتحان، كيف لما تفوت على قاعة امتحان وتكون دارس ومعك ساعتين، ساعتين لو إجاك واحد يقول لك بدي أسولف معك، بدي أهرج معك، بدي أمزح، بدي كذا، وأنت دارس بتقول له سولف وبتترك إجابة امتحان؟ لا، تقول يا أخي بارك الله فيك أنا معي ساعتين بدي أقدم امتحان وأنجح. فهذه هي الدنيا. الإسلام الكبار الله يطول أعماركم إن شاء الله ويحسن أعمالكم، لو سألنا أي واحد من هالشباب الكبار من هالختائر الحجاج الكبار كيف مرقت الدنيا عليك؟ أقول لك والله بلمح البصر، امبارح كنت صغير اللي كان يرعى غنم اللي كان يزرع، بعدين رحت على الجيش، بعدين رحت كذا وتجوزت وعقبت جبت عيال، ولا الآن عندي أحفاد. كيف مرقني حج سنوات؟ بتقول لي كلمح البصر. إحنا عمارنا الأربعين الخمسة وأربعين شعرت فيها، والله امبارح كنت صغير فوت مدرسة بعدين كذا بعدين كذا وهسه، والوقت كالبرق. فهذه هي الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وزينة وتكاثر بينكم وتفاخر بالأموال والأولاد، هذه هي الحياة الدنيا. بعدين يا إخوان من اسمها دنيا، دنيا يعني دنية، إذن الدنيا هذه دار ممر وليست دار مقر. فأقل شيء ممكن أن نقوم به تجاه إخواننا ألا وهو الدعاء، وإذا كان فيه تبرعات ضمن قنوات مضمونة فلا بأس، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله حول الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. وإحنا داخلين أنا وأخوي شفنا يافطة جميلة على الباب، شعاري في رمضان لن أجادل لن أناقش لن أكذب لن أغتاب لن كذا. طب جميل، طب بعد رمضان جميل، يعني اللي كتبها جزاه الله خير طبعا، واللي كان صاحب الفكرة كتب الله أجره ورفع الله قدره بدون أن نعلم من هو حتى يأخذ الدعاء خالصا، جميل. لكن حبذا شعاري في رمضان وكتب بعد رمضان ووضع بعد رمضان الله يجزيه خير، فيعني جذب انتباهنا فعلا. طبعا أنا كنت ناوي يعني أحكي أحاديث اليوم، سوف يعني نقطف أحاديث نبوية نعلق عليها شيء من التعليق، بدي أبدأ اليوم بآخر حديث بمناسبة هذا الشعار. نسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قلنا لكم يا شباب مين المفلس؟ يقول لي اللي فيش معه قروش، ما معه قروش هذا مفلس. طيب إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قال الصحابة رضي الله عنهم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، مثل إجابتنا يعني. فقال إن المفلس من أمتي. طبعا والله يا أخوان حديث خطير جدا، حديث خطير يعني بحاجة إلى تفكير عميق. قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، فلان ممشاها مو مزبوط، انت هيك قذفتها بأسلوب غير مباشر، فلان أخو الفاعلة انت قذفت، فلان ابن الفاعلة انت قذفت، انت قذفت، شتم هذا يا أخو كذا يا ابن كذا، شتم هذا وقذف هذا. لما تيجي عشان أقول لك يا شيخ لغو، لا ما في لغو، انت لما قلت له انت أخو فلاني أو انت أخو الفاعلة بدك إما تجيب أربع شهود أو يقام عليك الحد، ألا وهو حد القاذف. ما هو حد القاذف؟ قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، شو كمان؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وشو كمان؟ وأولئك هم الفاسقون. وهو بقول لك لغو. طب أنت سبيت قلت يا أخو الفاعلة يا ابن الفاعلة، أنت ما يعني أنت قذفت أمه وقذفت أخته، فالأمر صعب. اسمع، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. بيجي يقول لك يا أخوي كيف تروح الورثة لنسايبي؟ ليش أعطيهم ورثي أنا؟ أولادي أولى، الذكور. طب أنت أعطيت نسيبك عرضك، ما بدك تعطي قروشك. شوف المفارقة. أقول لك كيف يأخذ الغريب هذا العشير الفلانيين وأنا العشير الفلانيين، كيف أنا أعطي نسيبي؟ لا بعطي أولادي. طب أنت هيك يا زلمة ظلمت بناتك، أنت لم تستجب لأمر الشارع سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين. يا أخي ما أنا من العشير الفلانية ونسيب العشير الفلانية، كيف أنا أعطيه؟ يا رجل أنت ما بتعطيه، هو بتعطي بنتك. يا سلام عليك، والله سبحانه وتعالى أعطاه، فأنت هكذا ترد أمر الله سبحانه وتعالى. بعدين أنت هيك هيك ميت، شو بدك بهالشغلة هاي؟ أنت ميت، فأترك الأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى به. المشكلة الغريب هذا أعطاه عرضه. يعني مين يا إخوان لو سألنا أي إنسان عاقل، مين أهم، المال ولا العرض؟ العرض أهم. شو المال؟ أنا من مات دون عرضه فهو شهيد. فالأمر يعني مش والله اختياري، لا، الأمر الله سبحانه وتعالى أعطاه، فلما منعته؟ أو بيجي بيقول للبنات سامحوني. لا ما فيش سماح، ما في سماح. السماح متى يكون السماح؟ تفضل يا اختي حقك، مسامحك عن طيب نفس بدون أي يعني تهديد. يا سيدي حتى لو هي يعني ماشي تقول لك مثلا والله وضعي ممتاز وماني بحاجة وأخوي أولى، ماشي، لكن بعد أن تستلم حقها. أما طلب رأيها شو رأيك؟ أنت هيك بتحرجها. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام كما يقال يعني. فأنت لا بتعطيها حقها، بعدين هي صاحبة الأمر، بتسامحك أو ما بتسامحك. ما دام سألها ما بدي أعطي، هو هذا الهدف. ومنهم بزعل، هم منهم لما تقول له أخته هات حقي بزعل بتضايق، ومنهم قاطع أخته لأجل هذا الأمر. كيف تطلبني حقها؟ طب مو حقها، الله سبحانه وتعالى أعطاها إياه. شو مشكلة تأخذ أختك حقها وتصرف أولادها وعجوزها؟ المشكلة وين يعني؟ ما هم أولادها وجوزها، وين المشكلة؟ ما في مشكلة. طيب وسفك دم هذا الدين، أبو عمر الله يجزيك. الدين بين الناس، الدين بين الناس، الدين بين الناس كمان. إخواني حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. يعني كيف؟ الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يعني يسامح في حقه تعالى، لكن حق البشر مبني على المشاحة. يعني شو هي المشاحة؟ الإنسان بحقه شحيح، فيغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. والله شطارة، ما كتبت ورقة، ربك مكتوب عندك. أنت وين رايح يا زلمة؟ أنت مسكين يا رجل، أنت مسكين. نكتب ورقة أقول لك كفى بالله شهيدة، كفى بالله وكيلة، إنه يعني خلاص والله غير أدفع لك إياهن. يا رجل أنت حطيت الله سبحانه وتعالى شهيد عليكم، روح بلط البحر، روح اشتكي. طب أنا أعطيتك يعني مساعدة لك، أعطيتك عن طيب نفس مني لوجه الله سبحانه وتعالى بدون أي فائدة ترتجى. والله في ناس كثير معرفة يقول لك والله أنا بحب أفرج على الناس، بس من كثر المشاكل اللي صارت مع الناس بطلت أفرج عليهم، قطع نصيب غيره كمان. يا رجل يقول لك والله أنا معي زيادة الحمد لله وبحب أساعد، والله على قلبي زي العسل، بس والله بعطي وما برجعولي. أو يقول لك بعد شهر، بيجي الشهر الضايق، المدينة الضايق، بتصير صح، بتصير بتصير. ألو أنت والله ساعدتني بارك الله فيك، والله بس أنا هذا الشهر متضايق جدا، سامحني خلال الشهر الجاي، ولا مستعد يحكي. وبعدين لما بده منك شغلة بزهقك، رن رن أو بيجيك، كيف حالك يا أبو فلان، كيف صحتك. ولما بدك منه شغلة بيحاول يتهرب منك، بغيب، وإذا رنيت عليه ما برد. فيغفر للشهيد، تخيل الشهيد يغفر ليه كل شيء إلا الدين. والسؤال ما هي أكبر آية في القرآن الكريم؟ أحسنت، آية الدين في سورة البقرة، ما شاء الله عليك. هذا يعطي الموضوع أهمية، لم يأتي صدفة يعني. إذن أطول آية في القرآن الكريم آية الدين، كم حجمها؟ نص صفحة، ربع صفحة؟ أحسنت. إذن آية الدين في سورة البقرة أطول آية في القرآن الكريم وحجمها صفحة كاملة. إذن حق الله مبني على المسامحة، وحق البشر مبني على المشاحة. الإنسان بحقه شحيح، والناس يقول لك والله يطلع مني 100 دينار عن طيب نفس، ولا يطلع مني قرش غصب عني. هاي النزعة موجودة فينا كبشر، يعني يطلع منك مبلغ عن طيب نفس عقلبك زي العسل، أما يحسك المقابل إنه أنا يعني ضحكت عليك بتأثر الإنسان. فلا، إحنا بنقول يا عمي أعمل خير، لكن خذ بالوصية الإلهية، وليكتب بينهما كاتب بالعدل في آية الدين، واكتبوه صغيرا أو كبيرا. يعني الدين صغير كبير اكتبوا يا أخي. والله أذكر مرة شيخ قال لي تعال بدي اياك تشهد على هالشغلة. رحنا بدي يأخذ من حماته 1000 دينار، وحماته تقول له يا ابني خلص لا تدخل الناس ديننا. قال لها يا حماتي يا عمتي هذا دين، هذا شرع الله تعالى. إذن واحد بدي يأخذ من حماته 1000 دينار، دش باص كان يوميته وبده يعني طقطق عليها، فقال لي تعال واشهد. كتب ورقة ووقعنا، شو المشكلة؟ حق أمر ربنا يا شيخ. لو 50 دينار، لو 50 دينار يا أخي، المشكلة وين؟ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. اكتب يا أخي قمت أنا أحمد كامل كذا كذا بمدائن فلان مبلغ وقدره على أن يسده بعد فترة، تعال وقعت أنا وقعه، شاهد أول وشاهد ثاني، أو شاهد وشاهدتان إذا بتكاش تدخل يعني ناس غرب، رجل وامرأتان، وقعوا مكتوب وقعوا وكان الله بيسر علي. شو المانع؟ معظم مشاكل الآن وراها السلافة هاي. والله يا شيخ أعطيته يعني وأنا واثق فيه، زي ما بقولوا بعبر الناس الفلوس بتغير النفوس. لا إحنا يعني هذا الآن لو رحت أنت على الدولة والله دين، تقول لك معك دليل معك ورق، بقول لك أقول لك إلى الخلف در الله يسلم. هو إحنا هيك الأصل، إحنا الأصل ماشي اللي بخاف ربنا هذا، لكن إذا طلع أو يعني تغيرت نفسيته يكون معك ورق خط راجع، فهذا الأفضل. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إنه في موت ويا ما صارت مشاكل كمان. أنا أعطيت أبوك هالقد، مين معك يا شاهد؟ ما في حد، ما بعطوه. والموت هذا حق إخوان، يعني الحج الله يجزيه خير طرح موضوع هذا ضمان حقوق، لأنه الإنسان معرض بأي لحظة إنه يموت. يعني ممكن الختيار يموت والشاب ما يموتش؟ لا، ياما شباب ماتوا قبل شيبان، وياما ختاري على فراش الموت، وين فلان؟ والله نسأل الله تعالى له السلامة على فراش الموت، وهذا قعد وفلان فيش فيه إشي وجسم ما شاء الله وصحة، وتوفى الله سبحانه وتعالى الشاب والختيار ما زال على قيد الحياة. فهذه ما لها دخل، هذه ما لها دخل. وبالتالي اكتب ضمان للحقوق، مات عاش صار معاه حادث فقد الذاكرة، يكون عندك إشي يضمن حقك. وهذا ما فيه أشكال يا إخوان، وصية الله سبحانه وتعالى. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ثبت. وسفك دم هذا، كيف هذا يا إخوان؟ ادعوا لأخواننا بغزة، والله بيستاهلوا. أنت شاركت في القتل، الله لا يقيمهم، أنت شاركت في القتل بيستاهلوا، أنت شاركت في القتل. تخيل كلمة، كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك في نار جهنم 70 خريفة. وما أكثر مجالسنا إحنا عند أبو فلان وعند أبو علتان، سواليف نتجاذب أطراف الحديث، تدخل سواليف غيبة نميمة إشي. فمجالسنا يا إخوان ننتبه فيها بالله، نصيحة إلي ولكم، مجالسنا هاي وربما تكون مجالس المسجد فيها كمان غيبة ونميمة، بين المغرب والعشاء بظل الناس بقرأ القرآن ممتاز، وبظل الناس يسبح ممتازين، وبظل في جماعة في المساء، أو يعني بدناش نقول كلها، معظم المساجد جماعة قاعدين، اللجنة حرامية، المؤذن بغيب، الإمام بطول، فلان قصير، فلان طويل، فلان معاه مصاري، الله يعني موجود، يعني ما بنحكي عن مريخ، لا، أي واحد إذا في كاميرات في كذا يحاول يقعد أو يشوف له زاوية معينة ويسمع هالشباب بين المغرب وبين العشاء. معظم الجلسات تتم في هذا المكان أو في هذا الوقت بين المغرب وبين العشاء، وآخر المجلس يقول لك إحنا ما بدنا نجيب سيرة الناس. طب ما أنتوا عجبكم ما خليته. فعلى مستوى الأحاديث العادية في المسجد عليها علامات استفهام، كما جاء في الأثر إنه تأكل الحسنات، تأكل الحسنات. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.